لي أخ على حد تعبير السائد يتناول المسكرات ولا يصلي إلا نادرا وهو يسكن دارا لي، فهل أقوم بمقاطعته أو الاستقرار في نصحه أو الاستمرار في نصحه؟ وهل أقوم بعرض أمره على الجهات المختصة؟ وهل أقوم بمحاولة تأثيري عليه؟ ما رأيك سماحة الشيخ؟ الواجب عليه نصيحته أن يكون في نصيحته ويظهر جراها لعمله التغير وعدم اتخاذ صاحبا وعدم زياره زيارة المودة، بل تناقشه بالله وتجمع عليه عمله السيء وتعلمه أن الصلاة أمر بالإسلام من دونها كفر، فإذا لم يجد في ذلك ترفع أمره إلى حين تبينه، ترفع أمره إلى الهيئة يعني هو الذي يحصل في الشعب، يعني إذا مش عارف يقول لك، يعني لا تفعله لديه، لما يقول لديه لا يفعله، يقول لك الناس يتدون في الحمل الذي يتدون هنا، لما تفعله لديه، يقول لك الناس يتدون في الحمل الذي يتدون هنا، لما تفعله لديه، يقول لك الناس يتدون في الحمل الذي يتدون هنا.